كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا الدرس 19 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الأحد 11 من شهر جمادى الثانية من عام 1434 للهجرة. وقد وقفنا عند كلام الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى على قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه أو من خلاك ذم أي عداك ومضى عنك ومنه القرون الخالية أو من خلوت به إذا سخرت منه، وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء. والمراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم، وهم المظهرون كفرهم، وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر، أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم. وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطنا، على أنه من شطنا إذا بعد، فإنه بعيد عن الصلاح، ويشهد له قولهم تشيطن، وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا بطل، ومن أسمائه الباطل. نعم، البيضاوي هنا يحلل معنى كلمة خلا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، ما معنى خلوا؟ فيقول: من خلوت بفلان إذا انفردت معه أو انفردت معه، أو من خلاك ذم أي عداك ومضى عنك، ومنه القرون الخالية، أو من خلوت به إذا سخرت منه. تلاحظون أنه ذكر ثلاثة معاني لخلا. ويعني للفائدة أيها الإخوة، عندما تريد أن تبحث عن معنى لفظة في اللغة، والكتاب المعتمد الصحيح الذي تطمئن إليه، فترجع إلى كتب المعاجم اللغوية. يعني العلماء في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد التابعين ما كانوا يحتاجون إلى هذا الأمر، كانوا يفهمون هذه المفردات دون الحاجة إلى مراجعة معاجم أو مراجعة علماء، لأن هذه لغتهم. ولذلك نحن إذا قلنا هؤلاء سليقتهم اللغوية صحيحة، بمعنى أنهم لا يحتاجون إلى معاجم ولا يحتاجون إلى سؤال، هذه لغتهم وهذا لسانهم. تماما كما أنك الآن على سبيل المثال في لهجتك المحلية، الآن كل واحد منا في لهجته المحلية، هل يحتاج إلى أن يرجع إلى القاموس؟ ما يحتاج، لأنه نشأ في هذه اللغة وأصبح يعرف المفردات وماذا يعني الناس بها وماذا يقصدون. لكن إذا جاء واحد مثلا من خارج هذه البيئة المحلية، فمثلا جاء مثلا من مصر واستوطن مثلا هنا في الرياض، فإنه يحتاج إلى أن يستفهم عن كثير من المفردات التي يتكلمون بها أهل الرياض، أليس كذلك؟ ما معنى مثلا وش تبي ونحوها من العبارات. الآن العلماء لما بدأت العجمة تدخل على الألسنة في القرن الثاني الهجري، لأن بدأ غير العرب يدخلون في الإسلام، شيء طبيعي احتاج العلماء إلى أن يدونوا اللغة، يدونوا معانيها. والذي يراجع منكم جهود العلماء التي بذلت في هذا السبيل يجد جهودا جبارة ومضنية تدل على دقة وعلى توفيق وعلى سداد في جمع مفردات لغة العرب وبيان معانيها عند القبائل قبيلة قبيلة، فيقولون هذا تقول تميم كذا وتقول بكر كذا وتقول هذيل كذا، وهو بمعنى كذا عند قريش وبمعنى كذا عند الأنصار وبمعنى كذا عند طي. فعندما تريد أنت مثلا الآن خلا، تريد أن تعرف هذه المعاني التي ذكرها البيضاوي هل هي معاني صحيحة أو لا. البيضاوي يقول: وإذا خلوا إلى شياطينهم، نقول خلوا إلى شياطينهم يعني انفردوا بشياطينهم. طيب خلا، فقال هو من خلوت بفلان إذا انفردت معه، هذا المعنى الأول، وقدمه لأنه هو الذي أرجح الأقوال أو أظهرها في هذا السياق. أو من خلاك ذم، أي عداك ومضى. العرب تقول خلاك ذم، يعني كما نقول نحن في اللهجة الدارجة عداك العيب، خلاك ذم عداك. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إذا تعدوا المؤمنين إلى شياطينهم. قال: ومنه القرون الخالية، يعني القرون الخالية يعني القرون الماضية. أو من خلوت به إذا سخرت منه، وهذا معنى قليل الاستعمال، أن تقول خلوت بفلان إذا سخرت به، أو إذا خلوت منه إذا سخرت منه. ومن أجود المعاجم التي ترجعون إليها في هذا كتاب الصحاح للجوهري. كتاب الصحاح كتاب من كتب معاجم اللغة الذي حرص أو اشترط على نفسه ألا ينقل عن العرب إلا ما صح عن العرب، يعني أشبه ما يكون بصحيح البخاري في كتب الحديث. فكتاب الصحاح للجوهري كتاب حرص صاحبه على أن يختار أصح ما ورد عن العرب. ومثله أيضا كتاب المجمل في اللغة لابن فارس الرازي، أحمد بن فارس الرازي صاحب كتاب مقاييس اللغة، له كتاب معجم اسمه المجمل في اللغة، رتبه على ترتيب اللسان والصحاح، وهو أيضا حرص فيه على أن لا ينقل إلا ما صح عن العرب. ومثله أيضا كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، وإن كان شرطه مختلفا، وميزة مقاييس اللغة أنه يجمع شمل المعاني، ورائع جدا لطالب العلم. كتاب مقاييس اللغة مهم جدا لطالب العلم أنه يقرأ دائما في مقاييس اللغة، لأنه يجمع لك شمل المعاني بعبارات وجيزة. فمثلا على سبيل المثال الجيم والنون المشددة جنة، وسبق أن ذكرنا هذا، نقلنا عن ابن جني في كتاب الخصائص. جنة لما ترجع إليها في كتاب مثلا لسان العرب لابن منظور تجد أنه يتكلم عنها في صفحات كثيرة، يتكلم عن الجن وعن الجنة وعن الجنة وعن المجنة وعن المجن وعن الجنون وعن الجنين، وكل مشتقات المفردة وهي كثيرة. لكن عند ابن فارس يقول الجيم والنون المشددة أصل صحيح يدل على استتار، خلاص على استتار. كل المفردات التي تشتق من هذه الكلمة فهي تدل على هذا المعنى، ويلا أنت يعني وشطارتك جيب المفردات كلها اللي تدخل في الجيم والنون المشددة، مثل المجنون، سمي المجنون مجنونا لأنه عقله مستتر مغيب، وسمي الجنين جنينا في بطن أمه لأنه لا يرى، قديما طبعا لا يرى، الآن بالأشعة أصبح يرى. المجنة وهي المقبرة يقال لها مجنة لأنها تخفي الموتى. المجن وهو الدرع الذي يتقى به في الحرب يسمى المجن لأنه يتقى به ويستتر به عن الضرب. والجنون سمي جنونا أيضا لأنه يستر العقل، وقيسوا على ذلك بقية المفردات. فمعجم مقاييس اللغة يجمع لك شمل هذه المعاني ويعيدها لك إلى أصل أو أصلين أو ثلاثة، وغاية ما وصل إليه فيما أذكر ستة أصول، فيقول ستة أصول أو خمسة أصول. فالفكرة أنه اجتهد في جمع شمل المعاني، وهو مفيد جدا لطالب العلم عندما يريد أن يبحث المعاني اللغوية التي ترد في القرآن أو في التفسير. وكتب غريب القرآن طبعا يعني ما تركت شاذة ولا فاذة في مفردات القرآن إلا وذكرتها، لكن يعني معاجم اللغة أوسع من كتب غريب القرآن بالتأكيد. ثم يقول هنا: وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء، وهذه مسألة من المسائل المفيدة جدا لطالب العلم وهو يقرأ في تفسير القرآن، قضية التضمن عندما يعد فعل بحرف لم يعهد أن يعد به. مثلا هنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، فلماذا عدي بإلى خلوا إلى شياطينهم؟ لماذا لم يقل وإذا خلوا مع شياطينهم أو خلوا بشياطينهم؟ قال لتضمن معنى الإنهاء، وهذا ما سميناه التضمين. تذكرون في نظريتين في هذه المسألة عند علماء اللغة، البصريون أو أكثرهم يقولون نضمن الفعل معنى يناسب الحرف، والكوفيون أو أكثرهم يقولون نضمن الحرف معنى يناسب الفعل. فرأي البصريين أكثر ثراء في المعنى، لأنه يدل على أن يدل على أو يعني يدل على معنى فعلين بفعل واحد. فمثلا هنا بدل أن يقول وإذا خلوا إلى شياطينهم، وإذا انفردوا أو وإذا خلوا إلى شياطينهم بمعنى أنهوا، يعني وصلوا و يعني وصلوا إلى الغاية التي يريدونها من الخلوة بهم، جمعها في فعل واحد وعداه بحرف يصلح للفعل المحذوف أو الفعل المقدر. فبدل أن يقول وإذا أنهوا إلى شياطينهم وإذا وصلوا، قال وإذا خلوا، فتضمن معنى أنهم منفردون وفي خلوة، وأنهم أيضا وصلوا إليه. وهذا الذي يقول ابن جني، وهذا من شجاعة العربية كما يقول، التعبير بالفعل وإرادة معاني فعلين. ورأي الكوفيين ما يسمونه تناوب الحروف، أن يأتي حرف بدل حرف، مثل قولي هنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، أو مثلا عينا يشرب بها عباد الله، ونحوها من التعبيرات. وهناك كتاب جميل سبق أن ذكرته لكم، كتاب التضمين النحوي في القرآن الكريم، التضمين النحوي في القرآن الكريم، كتاب في مجلدين للدكتور محمد نديم فاضل، كتاب جميل تتبع في كل هذه التعبيرات الموجودة في القرآن الكريم، كل فعل عدي بحرف غير معهود أن يتعدى به، فجمعها وتكلم عنها وخلص إلى نتيجة جميلة، وقال ليس التضمين في الفعل هو الأدل على يعني الثراء على الإطلاق، وليس العكس أيضا، ليس التضمين في الحرف على الإطلاق، وإنما في بعض السياقات يكون التضمين في الفعل أفضل، وفي بعضها يكون التضمين في الحرف يعني أفضل. ثم قال البيضاوي هنا يشرح وإذا خلوا إلى شياطينهم، يتكلم عن المنافقين. ما المقصود بشياطينهم هنا؟ هل المقصود بها اليهود الكفار الأصليين، أو المقصود بها المنافقين الكبار رؤوس المنافقين؟ فالمفسرون قالوا هذا وهذا. قال والمراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان في تمردهم، ولذلك يقولون أن الشيطان كل عات متمرد من الجن والإنس والحيوان يسمى شيطانا في اللغة لعتوه وتمرده، فيقال للحيوان الشرس يقول هذا شيطان هذا، والإنسان أيضا الشخص المتمرد العاتي يقال هذا شيطان هذا، ويقال أيضا للشيطان من الجن المتمرد من الجن يسمى شيطانا. ثم يبين البيضاوي من المقصود بالشياطين هنا، قال وهم المظهرون كفرهم، يعني الكفار الأصليين، والكفار الأصليين اللي كانوا في المدينة هم اليهود الذين بقوا على دينهم، أو الذين لم يسلموا من الأوس والخزرج وغيرهم. قال وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر، يعني قيل لهم شياطين لأنهم كالشياطين في الكفر. الاحتمال الثاني قال أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم، يعني وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا خلا صغار المنافقين إلى كبار المنافقين. إذن تلاحظون البيضاوي الآن وش تكلم عنه، تكلم عن نظم الآية، تكلم عن خلا به ومعناها، ثم فسر المقصود بالشياطين، ثم رجع مرة أخرى ليتحدث عن اشتقاق كلمة الشيطان، كلمة الشيطان. وهذا تلاحظون يا شباب كيف أن البيضاوي يوظف العلوم، يوظف علم البلاغة وهو يعني البيان في الآية، ثم أيضا يتكلم من ناحية التفسير وغريب الآية وش معنى الشياطين وكذا، ثم يتكلم من ناحية اشتقاقية صرف، علم الصرف، هل الشياطين مأخوذة من شطنة أم من شياطة، أصل الاشتقاق. قال: وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطن إذا بعد فإنه بعيد عن الصلاح، ويشهد له قولهم تشيطنا، وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا بطل ومن أسمائه الباطل. يعني هو ينقل عن سيبويه، وهذا يبين لكم من مصادر الإمام البيضاوي رحمه الله، إما أنه ينقل، طبعا هو ينقل عن الكشاف وينقل عن عن الرازي وعن الراغب، هذا الكلام الذي نقله عن سيبويه نقله بواسطة الكشاف، لأن الكشاف الزمخشري ذكر نفس الكلام هذا، فيقول أن سيبويه ذكر الشيطان في موضعين أو في أكثر، لا في كتابه، فقال في موضع إن النون زائدة، وقال في موضع إن النون أصلية. ولذلك ينبغي دائما على الباحث عندما ينسب رأيا إلى أحد من العلماء أن يتأكد من كتابه كاملا إذا لم يكن له إلا هذا الكتاب، أو من مجموع مؤلفاته، فقد يكون قال قولا في موضع وخالفه في موضع آخر، وهذا موجود بكثرة بالمناسبة، موجود في كتب العلماء وخاصة المكثرين منهم. يعني مثلا تأتي إلى الشوكاني تجد عنده آراء متعارضة في كتبه، كتب كلاما في أول حياته ثم رجع عنه في آخره، فينبغي على الباحث أن لا يتعصب لقول واحد من أقوال العلماء حتى يجمع أقواله ويتأكد أن هذا هو القول الأخير الذي يعني استقر رأيه عليه. وهذا موجود أيضا عند ابن الجزري، له كلام في كتاب منجد المقرئين، وقد صنفه وهو في 19 تقريبا من عمره أو في 20، وله كلام في النشر يعارضه، والنشر من آخر كتبه، من أواخر كتبه، ومثله يعني المكثرين من العلماء وهم كثيرون. قال هنا تشيطن وأخرى زائدة، وهذا أيضا يؤكد لنا أيها الإخوة أن العلوم التي يحتاجها المفسر كثيرة، وعلى الأقل على الأقل أصول هذه العلوم تكون واضحة ومتقنة للقارئ وللباحث. يعني على سبيل المثال علم الصرف علم مهم جدا، وهناك مختصرات في علم الصرف لابد لطالب العلم أن يقرأها ويتقنها، خاصة طلاب الدراسات العليا والمتخصصين الذين يقرؤون في كتب التفسير. هناك كتاب مثلا شذى العرف في علم الصرف للشيخ الحملاوي، كتاب جميل وسهل يبين لك أصول علم الصرف، أصول الاشتقاق، أصل المشتقات، كيف تصوغ المصدر. قالوا إن معكم أي في الدين والاعتقاد المصدر خاطب المؤمنين بالجملة الفعلية والشياطين بالجملة الاسمية المؤكدة بإن، لأنهم قصدوا بالأولى دعوة إحداث الإيمان، بالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه، ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين، ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفر. جميل، هذا كلام رائع جدا من الإمام البيضاوي. في لاحظوا في النظم، وإذا خلوا إلى شياطينهم الله سبحانه وتعالى يصور حال هؤلاء المنافقين، كيف تصرفاتهم إذا كانوا جالسين مع المؤمنين، وكيف تصرفاتهم إذا جلسوا مع المنافقين ومع الكفار. فيقول: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهو يتكلم الآن عن صيغة التعبير، وهذا كلام أهل تحليل الكلام وتحليل البلاغة، كيف أنهم عندما لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يعبرون بالفعل الفعل الماضي قالوا آمنا، فعبروا بالجملة الفعلية. ما قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا نحن مؤمنون، لا قالوا إن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فعبروا بصيغة الفعل الماضي آمنا. طيب وش دلالتها هذه؟ دلالتها أنهم يكذبون، فكلما وجدوا المؤمنين جددوا هذه الكذبة حسب يعني الظروف، كلما وجدوهم قالوا إنا آمنا. طيب وإذا لقوا الذين وإذا خلوا إلى شياطينهم ماذا يقولون؟ قالوا إنا معكم، فجاءوا بإنا المؤكدة والتي تدل على الاستمرار. فقال هنا إنا معكم في ماذا؟ قال هنا أي في الدين والاعتقاد. طيب ممتاز. ثم قال خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية والشياطين بالجملة الإسمية المؤكدة بإنا، يعني معنى كلامه أن أسلوبهم في مخاطبة المؤمنين ليس فيه تأكيد، أسلوبا في مخاطبة المنافقين والكافرين فيه تأكيد وفيه دلالة على أنهم على العهد. طيب ثم قال لأنهم قصدوا بالأولى يعني بالتعبير بالجملة الفعلية للمؤمنين إحداث الإيمان، يعني كل ما قابلوهم قالوا آمنا آمنا. قال وبالثانية يعني في خطابهم للشياطين تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه. إذن هذا التعليل الأول. قال ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين، يعني كأنهم كانوا يقولون هذا للمؤمنين من غير نفس، قالوا آمنا. ولاحظوا يا شباب كيف عندما تدقق في التعبيرات تستطيع أن تصل إلى حتى مشاعر المتكلمين. والله سبحانه وتعالى أحاط في هذا القرآن بصفات هؤلاء المنافقين حتى النفسية، كما في قوله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. حتى من وش در من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري حتى عن ما في نفوسهم من القلق والخوف، ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم. طيب وقال هنا ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوا من الكفار، يعني يقول حتى المنافقين هم يعرفون أنهم تأكيد لما قبله لأن المستهزئ بالشيء المستخف به مصر على خلافه أو بدل منه، لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر أو استناف، فكأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا إنا معكم إن صح ذلك فما بالكم توافقون المؤمنون المؤمنين وتدعون الإيمان. طيب أجابوا بذلك والاستهزاء السخرية والاستخفاف، يقال هزأت واستهزأت بمعنى كأجبت واستجبت، وأصله الخفة من الهزوء من الهزوء وهو القتل السريع، يقال هزأ فلان إذا مات على مكانه، وناقة تهزأ وناقة تهزأ به أي تسرع وتخف. جميل. جميل. أيضا البيضاوي هنا ما زال كما تلاحظون يركز على الجانب البلاغي، وهذا يعني متأثر واضح جدا بالزمخشري، والزمخشري يركز على هذا، لماذا جاء بإن، لماذا أكد، لماذا جاء بالجملة الفعلية، لماذا قدم، لماذا أخر، وهذه مهمة جدا ومفيدة في فهم دلالات إعجاز القرآن الكريم وتعبيراته. فهنا يقول إنما نحن مستهزئون، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. طيب إنما نحن مستهزئون، هذه الجملة جملة ما المقصود بها؟ فقال هو ذكر ثلاثة احتمالات، إما تأكيد لما قبله إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يؤكدون موقفهم. قال تأكيد لما قبله لأن المستهزئ بالشيء المستخف به مصر على خلافه، وهذا صحيح، لذلك المستهزئ بالدين استهزاء بالدين كفر. لماذا؟ لأنك إذا استهزأت بالدين دل على أنك تعظم خلافه وهو الكفر. قال أو بدل منه، لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر. إذن هذا الاحتمال الثاني في إعراب الجملة، إما أن يقال تأكيد وإما أن يقال بدل، يعني كأنك تقول وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فكأن جملة إنما نحن مستهزئون بدل من جملة إنا معكم. إذن هذا الاحتمال الثاني أو الإعراب الثاني. الثالث أو استئناف، والاستئناف الجملة الاستئنافية يعني تستأنف معنى جديدا. قال فكأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا إنا معكم إن صح ذلك فما بالكم توافقون المؤمنين وتدعون الإيمان، فأجابوا بذلك. وهذا كلام الزمخشري يعني بالمناسبة، يعني قيل لهم قالوا إنا معكم، فكأنه قيل لهم طيب ما دام أنكم معنا طيب لماذا تذهبون وتظهرون الإيمان، فقالوا إنما نحن مستهزئون، استئناف جديد. طيب ثم انتقل البيضاوي إلى يتكلم عن معنى الاستهزاء، وش معنى الاستهزاء في اللغة؟ فقال والاستهزاء السخرية والاستخفاف، هذا معناه في اللغة. يقال هزأ فلان إذا مات على مكانه، عفوا والاستخفاف يقال هزئت واستهزأت بمعنى كأجبت واستجبت، هزئت واستهزأت يعني هزئت واستهزأت بمعنى واحد، هزئت بمعنى استخففت، واستهزأت بمعنى أيضا يعني استخففت بغيرك كأجبت واستجبت. وأصله الخفة من الهزو وهو القتل السريع، يقال هزأ فلان إذا مات على مكانه وناقته تهزأ به أي تسرع وتخف. وهذا أيضا اشتقاق لغوي يا شباب، يعني ترجعون إلى كتب معاجم اللغة فتجدون مثل هذا الكلام، العلماء دائما يبحثون عن أصل الاشتقاق، يعني هزئ قالوا هزئ بمعنى استخف، مأخوذ من السرعة، القتل السريع يسمى هزؤا، أتتخذنا هزوا. طيب وناقة تهزأ به أي تسرع. طيب تلاحظوا الآن في كلام الإمام البيضاوي تكلم عن النظم البلاغي في الآية، وتكلم عن المعنى الغريب، وأعرب الجمل إعرابا لغويا أو نحويا، فهذا يعني من أبرز الأشياء التي تظهر وتكرر عند الله يستهزئ بهم يجازيهم على استهزائهم، وهذا تأثر كبير سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيئة سيئة، وهو غير إما لمقابلة اللفظ باللفظ إن تفسير البيضاوي أو لكونه مماثلا في القدر، أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزئ بهم، أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء أو الغرض منه، أو يعاملهم معاملة المستهزئ إما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة على التمادي في الطغيان، وإما في الآخرة فبأن يفتح لهم وهم في النار بابا إلى الجنة يسرعون نحوه فإذا ساروا إليه سد عليهم الباب، وذلك قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعايضوهم، وأن استهزاءهم لا يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله تعالى بهم، ولعله لم يقل الله مستهزئ بهم ليطابق قولهم، وإيماء بأن الاستهزاء يحدث حالا فحالا ويتجدد حينا بعد حين، وهكذا كانت نكايات الله فيهم كما قال سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. جميل. طبعا هذه الآية من الآيات التي طال كلام المفسرين حولها، فيها يعني فيها مسألة عقدية وفيها مسألة بلاغية، وقوله سبحانه وتعالى هنا لاحظ البيضاوي عندما يقول الله يستهزئ بهم قال يجازيهم على استهزائهم، يجازيهم على استهزائهم، وهذا تفسير على غير الظاهر، هذا فيه تأويل، ومعنى الآية الله يستهزئ بهم استهزاء حقيقيا، لكن الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يصرفون هذه الصفة عن ظاهرها ويفسرونها بنتيجتها، ويرون أن هذا فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن أن يوصف بمثل هذه الصفة. طيب، والله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه فقال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والعلماء يعني من علماء السلف يثبتون هذه الصفات. سبق أني ذكرت لكم أن العلماء يقسمون الصفات إلى أقسام، فيقولون أن الصفات هناك صفات كمال مطلق هذه تثبت لله سبحانه وتعالى مثل العلم والقدرة، وهناك صفات ذم مطلق هذه تنفع عن الله سبحانه وتعالى، وهناك صفات لا تدل على الكمال مطلقا ولكن تدل على الكمال في حال دون حال، مثل المكر والخداع والاستهزاء والسخرية، فهذه تثبت لله سبحانه وتعالى في مقابلة مثلها كما أثبتها الله لنفسه في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى قالوا إنما نحن مستهزئون، قال الله الله يستهزئ به، ويقول ويسخرون منهم، قال الله سخر الله منهم، قال ويمكرون، قال ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهكذا. فالعلماء يقولون نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة كما أثبتها لنفسه من غير تمثيل، نحن نقول الله سبحانه وتعالى يستهزئ استهزاء حقيقيا بمن يستهزئ بأوليائه، لكن لا شك أنه استهزاء أعظم من استهزائنا، لا نتحدث عن تأويله ولا تكييفه ولا تمثيله، ما ندري، استهزاء عظيم. هذه مسألة، وهي مسألة عقدية. هناك مسألة أخرى، مسألة بلاغية. لماذا قال الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم؟ فجاء عندما جاء إنما نحن مستهزئون فعبر بتعبير قال الله يستهزئ بهم مشاكلة لفعلهم. هذا موجود عند العرب حتى من قبل الإسلام ومن قبل القرآن، أنهم يعبرون عن الجزاء بمثل لفظ الفعل ولو لم يكن من جنسه، كما في قول عمرو بن كلثوم مثلا في قصيدته النونية المعلقة ألا هبي بصحنك فاصبحينا، قال ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، مع أنه إذا انتقم ليس جهلا وإنما هو انتصاف واقتصاص، أليس كذلك؟ وفي القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن القصاص لا يسمى سيئة. ولذلك أيضا جاء في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم، قال إيش؟ قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب، هل يسمى القصاص اعتداء؟ لا يسمى القصاص اعتداء. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى في آيات أخرى ومثله أيضا كما ذكرت لكم ومكروا ومكر الله وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس منه سبحانه وتعالى مكر ولا استهزاء على الإطلاق، لأن المكر والاستهزاء والسخرية وعلى الإطلاق لا شك أنها صفة ذم، أن يكون الإنسان يقال هذا خدع هذا ماكر هذه صفة ذم، لكن عندما يمكر بمن يمكر به يخادعون الله وهو خادعهم فلا شك أنها صفة كمال إذا جاءت في مقابلة من يريد أن يصنع بك ذلك. هذا الكلام الذي يتحدث عنه علماء العقيدة، وهو كلام منسجم مع اللغة ومنسجم أيضا مع هذا المنهج الذي تحدثنا عنه في البداية، وهو أن نثبت لله سبحانه وتعالى صفاته وأسمائه التي أثبتها لنفسه. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم، نقول نثبت أن الله سبحانه وتعالى يستهزئ بمن يستهزئ به. كيف هذا الاستهزاء؟ نقول الله أعلم، لا ندري عن كيفيته، وقيسوا على ذلك المكر والكيد ونحوه. واضح هذه يا شباب؟ تأتي مسألة اللغة، لماذا كما قلت لكم لماذا عبر بنفس التعبير وجزاء سيئة سيئة مثلها يمكرون ويمكر الله، الله قالوا هذه مشاكلة لفظية، وهذه موجودة عند العرب كما ذكرت لكم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فسمى الجزاء جهلا مع أنه ليس كذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله لا يمل حتى تملوا، وقد تكلم عنها العلماء بمثل هذا الكلام أيضا. البيضاوي هنا يسير على منهج المؤولة كما قلت لكم، فيؤول الاستهزاء بأنه المجازاة، فيقول الله يستهزئ بهم يجازيهم على استهزائهم، يجازيهم على استهزائهم، ولم يقل يستهزئ بهم استهزاء حقيقيا كما هو تفسير السلف، وهذا تفسير الأشاعرة وهو موجود في أكثر كتب التفسير التي تسير على هذا المنهج. قال سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيئة سيئة، إما لمقابلة اللفظ باللفظ أو لكونه مماثلا له في القدر، أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزئ بهم، أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء والغرض منه، أو يعاملهم معاملة المستهزئ. وقد تذكرون أنه مر معنا في أول السورة عندما قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، تكلم البيضاوي بهذا الكلام وقال أنهم هم يخادعون المؤمنين لأنهم يظهرون لهم الإيمان ويبطنون لهم الكفر ويظنون أنهم قد خدعوه، والله سبحانه وتعالى يخدعهم لأنه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعاملهم على ظاهرهم ويعاملهم معاملة المسلمين، ثم إذا جوا في الآخرة إذا بالمسألة مختلفة، إذا الله سبحانه وتعالى قد حشرهم مع الكفار، إذا الله سبحانه وتعالى قد ذهب بنورهم، قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم كفرتم وكذبتم وارتبتم إلى آخره. طيب هنا مسألة، شوفوا لاحظوا والله أعلم يعني تظهر لي في كلام البيضاوي أنه خلط بين المسألة العقدية والمسألة اللغوية، وأنا أريد أن أفرق بينهما يا شباب. أننا من الناحية العقدية نقول لا، الله يستهزئ بهم، نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ومن الناحية اللفظية البلاغية نقول هذه مشاكلة لفظية، وهذه موجودة في كلام العرب وموجودة حتى في القرآن، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فالبيضاوي خلط بينهما، ولو قال هنا الله يستهزئ بهم استهزاء حقيقيا ثم كمل كلامه لما كان في ذلك إن شاء الله خلل، لأنه قال سمي هذا استهزاء من باب المشاكلة اللفظية، من باب المشاكلة اللفظية كما قال الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ونحو ذلك. وقد ذكر هنا يعني المبررات التي من أجلها عبر بهذا التعبير، وهذه مبررات لغوية ما فيها مشكلة. ثم تحدث كما قلنا، قال أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمهال، وأما في الآخرة فبأن يفتح لهم وهم في النار بابا إلى الجنة فيسرعون نحوه، فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب، وذلك قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني أنه في الآخرة الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم، فقيل في بعض الروايات أنه يفتح لهم بابا إلى الجنة يعني يسرعون جميعا يدخلون هذا الباب فيغلق عليهم، فيكون هذا استهزاء حقيقيا بهم في الآخرة. ثم قال وإنما استؤنف به، أيضا هذه عبارة مصطلحية، استؤنف يعني لماذا جملة استئنافية جديدة، عندما قال الله سبحانه وتعالى إنما نحن مستهزئون ثم وقف ثم قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذه جملة استئنافية إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى تولى الرد على هؤلاء المنافقين بدلا عن المؤمنين، فرد عليهم سبحانه وتعالى، كما أنه رد كما تلاحظون في الآيات التي قبلها عندما قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فالله سبحانه وتعالى تولى فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن أوليائه بنفسه في القرآن الكريم، يدافع عنهم ويدافع عنهم أيضا في الواقع بنصرهم في معاركهم ونصرهم في الدنيا على أعدائهم. قال وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم، وأن استهزاءهم لا يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله تعالى بهم، ولعله لم يقل، وهذه أيضا من أساليب المفسرين وأهل البلاغة عندما يقولون لماذا قال الله كذا ولم يقل كذا، من باب التدريب يعني والتعليم حتى يفرق الطالب بين أسلوب مثلا الجملة الفعلية والجملة الاسمية، يعني مثلا هنا لم يقل قال هنا ولم يقل الله مستهزئ بهم، لم يقل هنا الله مستهزئ بهم مثل ما قالوا هم إنما نحن مستهزئون، تعبروا هم بالجملة الاسمية، لماذا لم يأتي الرد عليهم بالجملة الاسمية وجاء بالجملة الفعلية؟ فقال الله يستهزئ بهم، فقال ليطابق قولهم، ليطابق قولهم بمعنى أنهم كلما استهزئوا ويمدهم في طغيانهم يعمهون إن مد الجيش وأمده إذا التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم وسدهم طرق التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببه قلوبهم رينا وظلمة، تزايد قلوب المؤمنين انشراحا ونورا، وأمكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغيانا. أسند ذلك يا الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازا، وأضاف الطغيان إليهم لئلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة. ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي، قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي، أو أصله يمد لهم بمعنى يملي لهم ويمد في أعمارهم كي يتنبهوا ويطيعوا، فما زادوا إلا طغيانا وعمها، فحذفت اللام وعدي الفعل بنفسه كما في قوله تعالى واختار موسى قومه، أو التقدير يمدهم استصلاحا وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم، والطغيان بالضم والكسر كلقيان، والطغيان تجاوز الحد في العتو والغلو في الكفر، وأصله تجاوز الشيء عن مكانه، قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم، والعمه في البصيرة كالعمى في البصر، وهو التحير في الأمر، يقال رجل عامه وعمه وأرض عمها لا منار بها، قال أعمى الهدى بالجاهلين العمى. العمة. طيب هنا يقول البيضاوي يشرح معنى قوله ويمدهم مش معناها، قال من مد الجيش وأمده إذا زاده وقواه، فمعنى ويمدهم في طغيانهم أي يعطيهم من القوة والعافية والقدرة ما يجعلهم يتمادون في طغيانهم، وهذا الاستدراج والابتلاء، تجد الإنسان المنافق والكافر يبتليه الله سبحانه وتعالى بالعافية والصحة والمال، مما يجعل البعض يفتتن فيظن أن هذا العطاء وهذا الرزق الذي يأتي الكافر لأنه على الحق، ولذلك يسخر هؤلاء المنافقون من المؤمنين ويقولون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا الفقراء الذين اتبعوك، ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام وحذره من هذا وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأيضا حتى من عهد نوح عندما قال وما أنا بطارد الذين آمنوا، كانوا يقولون له اطرد عنك هؤلاء الفقراء حتى نجلس إليك، الناس هؤلاء المستكبرين والمنافقين والكفار في كل زمان ومكان نفس المنطق ونفس الأسلوب. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فهو يقويهم وهم على كفرهم ونفاقهم فزادهم ذلك ضلالا وعمها واستكبارا. إذن هذا الكلام البيضاوي. قال ومنه يعني ومن معنى يمد بمعنى التقوية والزيادة، ومنه مددت السراج والأرض إذا استصلحتهما بالزيت والسماد، يعني قصد ومنه مددت السراج إذا استصلحته بالزيت، السراج الذي يشتغل على الزيت يحتاج أنك تعبيه بفترة وفترة بالزيت، زي السيارة، نفس السيارة إذا ما عبيتها بنزين توقف. فكونك الآن تمدها بالبنزين أنت تقويها حتى تستمر. قال والأرض إذا قويتها بالسماد، أيضا عندما تمد الأرض بالسماد فأنت تقويها حتى تنبت نباتا جيدا. فيه معنى من المد، قال لا من المد في العمر فإنه يعدى باللام كأملى له. يعني كيف؟ يعني ويمدهم في طغيانهم ليس معناها ويطيل أعمارهم، وإنما ويمدهم يعني يقويهم ويزيدهم. واضح؟ لماذا؟ قال لأن يمد بمعنى يطيل في العمر تعدى باللام فيقال يمد له، أما يمده بكذا فهو بمعنى يقوي ويزيد. طيب هذا توجيه لغوي من البيضاوي. قال ويدل عليه قراءة ابن كثير ويمدهم، يمدهم بمعنى من الإمداد يعني بمعنى التقوية كما ذكر في المعنى الأول. طيب ثم انتقل الآن إلى مسألة عقدية يا شباب، أخذها أو رد فيها على الزمخشري. نحن قلنا أن الزمخشري معتزلي أليس كذلك؟ طيب وش الفرق؟ وش يعني وش ما هي العقائد التي يختلف فيها المعتزلة عن أهل السنة؟ هناك خمسة أصول مشهورة، يقول المعتزلة من لم يقل بهذه الأصول الخمسة فليس بمعتزلي. يعني ما هو بصحيح أنك مثلا بعضهم يوافق المعتزلة في مسألة فتقول هذا معتزلي. ولذلك صنف القاضي عبد الجبار المعتزلي كتابا سماه الأصول الخمسة، كتاب مجلد سماه الأصول الخمسة التي هي أصول المعتزلة: العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين و ليش نسيتها الخامسة. فهذه الأصول الخمسة هي الأصول التي يسيرون عليها. هنا التحسين والتقبيح، نعم التحسين والتقبيح العقلي. فهنا البيضاوي يرد على الزمخشري. الزمخشري ماذا يقول؟ الزمخشري يقول طبعا لاحظوا حتى الزمخشري في المسألة التي قبل قليل في قضية الله يستهزئ بهم، هو يريد أن ينفي هذه الصفة، لا يريد أن يثبت لله سبحانه وتعالى أنه يستهزئ استهزاء حقيقيا كما يرى أهل السنة، ويقول يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم، وهذا تأويل وليس هو التفسير الصحيح. فيقول يقول الزمخشري نعود قليلا، قال فإن قلت لا يجوز الاستهزاء على الله تعالى، لماذا؟ قال لأنه متعال عن القبيح. شفت التحسين والتقبيح العقلي، فهم يرون أن القبيح هو ما قبحه العقل، فالسخرية قبيحة يقبحها العقل ولذلك ينفونها عن الله، في حين أن السخرية بمن يسخر بك ليست قبيحة وإنما هي صفة كمال في هذه الحال. قال والسخرية من باب العيب والجهل، ألا ترى إلى قوله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وصحيح فعلا موسى عندما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أن أبادر بالاستهزاء بالناس دون سبب، لكن الذي يستهزئ بي في ديني فإنني أستهزئ به، ويكون هذا من باب الانتصاف والاقتصاص كما تقدم معنا. فما معنى استهزائي بهم؟ وبمناسبة حتى يعني تكونوا في الصورة، نحن دائما نقول تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل طرق التفسير أليس كذلك؟ لكن هناك استدلال خاطئ بالقرآن كما يفعل هنا الزمخشري. فليس معنى دائما تفسير القرآن بالقرآن أنه أفضل الطرق أنه صحيح على كل وجه، وإنما له ضوابط بل له درجات. تفسير القرآن بالقرآن له درجات، أعلاها ما يمكن أن نسميه تفسير القرآن للقرآن، ما هو تفسير القرآن بالقرآن، لا تفسير القرآن للقرآن، وهو ما كان تفسيرا صريحا واضحا متصلا كما في قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا تفسير للقرآن متصل وتفسير واضح ما في خلاف. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فالطارق هو النجم الثاقب. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فهذا النوع هو أعلى درجات تفسير القرآن بالقرآن، يأتي بعده التفسير الصريح المنفصل، يعني بمعنى أن يكون الآية المفسرة في موضع والآية المفسرة في موضع آخر منفصل عنه، إما في نفس السورة أو في سورة أخرى، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا مالك يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ فسره سبحانه وتعالى في سورة الانفطار، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم الجزاء يوم القيامة. لكن عندما يأتي الزمخشري فيستدل بهذه الآية وهي تفسير، فيقول أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ننسب له الاستهزاء. لماذا؟ قال لأن الاستهزاء صفة عيب. لماذا؟ قال لأن ما سمعتم قول موسى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فهو جهل. فالآن هو خدعك بهذه الطريقة، استشهد لك بآية فدخلك في تفسير القرآن بالقرآن، فقلت لا والله ما دامت موجودة في القرآن إذن كلام الزمخشري صحيح. لا، ما هو صحيح، وإنما ذلك أتنبه في تفسير القرآن بالقرآن له فيها أخطاء، هناك استدلال خاطئ بالقرآن الكريم، وهذا يحصل للأسف من الفرق المنحرفة خاصة الرافضة وغيرهم، يكثرون الاستدلال بالقرآن الكريم في تفسير القرآن استدلالا خاطئا، استدلالا خاطئا. قال الزمخشري هنا: فما معنى استهزائه بهم؟ قلت: معناه إنزال الهوان والحقارة بهم، لأن المستهزئ غرضه الذي يرميه هو طلب الخفة والزراية ممن يهزأ به، وإدخال الهوان والحقار عليه، والاشتقاق كما ذكرنا شاهد لذلك. قد كثر التهكم في كلام الله تعالى بالكفرة، والمراد به تحقير شأنهم وازدراء أمرهم، والدلالة على أن مذاهبهم حقيقة بأن يسخر منها ويضحك منها. ويجوز أن يراد به ما مر في يخادعون، من أنه يجري عليهم أحكام المسلمين في الظاهر، وهو مبطن بادخار ما يراد بهم إلى آخره. وقيل سمي جزاء الاستهزاء باسمه كقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. نحن تكلمنا عن هذه المسألة. طيب، الآن البيضاوي يريد أن يرد على الزمخشري في قوله ونفيه الاستهزاء، يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يستهزئ لأن هذا عيب ونقص، والله منزه عن العيب والنقص. فنحن نقول له: لا، ليس عيبا ولا نقصا إذا جاء في مقابلة من يريد بك كيدا أو مكرا أو سخرية أو استهزاء. فنحن نعيد المسألة إلى نصابها. ولذلك شوفوا، مهم جدا أنك تكون متقن لقواعد الاعتقاد وكيفية التعامل مع أسماء الله وصفاته. ومذهب أهل السنة مذهب سهل جدا جدا، ما في أي تعقيد. نحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. كاستهزائنا نحن لا، طبعا نقول نثبت له استهزاء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا شك أنه أعظم من استهزائنا، لكننا لا نمثله ولا نشبهه باستهزاء، وتنتهي القضية. طيب، لو قال لك قائل: طيب كيف يعني؟ نقول: من غير كيف أيضا ما ندري، لأننا لا نعرف كيفية الله سبحانه، لا نعرف ذاته حتى نعرف صفاته، نحن نثبتها له لكننا لا نعرف الكيفية، وتنتهي القضية. لكن عندما تدخل نفسك في التكييف ثم تقول: نحن لو أثبتنا هذه الصفة دخلنا في التشبيه. لماذا؟ قال: لأن هذه صفات المخلوقين. أي مخلوقين؟ قال: المخلوقين. يعني الآن هل أنت عندما تستحضر المخلوق تستحضر البشر ولا الحيوان ولا إيش؟ فتدخل في دوامة، فتفر أنت من شيء وتدخل في شيء أعظم منه. ولذلك شوف كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالة التدمرية، كلام في غاية الروعة والبساطة والقوة في نفس الوقت. طيب، فيقول هنا البيضاوي يريد أن يرد على الزمخشري وجماعته: والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره. شوفوا، يعني اللي يسمع يقول هو أجرى الكلام على ظاهره، هو ما أجرى الكلام على ظاهره، لكن شوفوا كل واحد ينظر إلى الآخرين من زاويته، هو ينظر هو إلى أنه كمذهب الأشاعرة إلى أنهم يجرون الأمور على ظاهره، هم لا يجرون على ظاهره، هو يؤول. لو كان يجري الأمر على ظاهره لما قال الله يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم، وإنما لقال الله يستهزئ بهم استهزاء حقيقيا يليق بجلاله. طيب، قال والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره قالوا، ليش المعتزلة نفوا هذا أو ما أجروا الكلام على ظاهره؟ قالوا لأن هذا قبيح، والله سبحانه وتعالى لا يصح في حقه أن يوصف بهذا الصفة. طيب وش الحل؟ أوله، فقالوا لما منعهم الله تعالى ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم وسدهم طرق التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببه قلوبهم رينا وظلمة، تزايد قلوب المؤمنين انشراحا ونورا، وأمكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغيانا، أسند ذلك إلى الله تعالى، يعني الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، قال أسند ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازا، وأضاف الطغيان إليهم لئلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة، ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي، أو أصله يمد لهم بمعنى يملي لهم إلى آخر ما قال. فإذا البيضاوي الآن يريد أن يقول أن المعتزلة لا يريدون أن يثبتوا ويمدهم في طغيانهم أيضا هذا الفعل، لأن الفعل هذا قبيح، كيف نقول إن الله سبحانه وتعالى يقوي المنافقين على كفرهم؟ طيب وش الحل؟ قال إنه لما أمهلهم وأعطاهم كأنه استدرجهم واستهزأ به. فهنا الفكرة أيها الإخوة، لاحظوا كيف يعني المعتزلة عندما قعدوا قواعد مخالفة لمثل هذه الآيات، مع العلم أن المعتزلة وكل المؤولة يرون أنهم ينطلقون في قواعدهم من القرآن الكريم، ولذلك الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يدله على الحق وأن ينير بصيرته في فهم مثل هذه القضايا، وهذه القضايا ترى قضايا شائكة جدا تفرقت بسببها الأمة إلى فرق، فالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وهذه فرق كلها انحرفت بسبب هذه الآراء الكلامية وتطبيق هذه القواعد الكلامية والمنطقية على الآيات القرآنية، في حين أنه لاحظ الآن مثل المجاز الذي يقول به الزمخشري ويقول به أيضا البيضاوي وغيرهم، عندما استخدموا هذا الأسلوب وهو أسلوب المجاز في مثل هذه المواضع التي هي تأويل وصرف للصفات وعن دلالاتها الحقيقية، أفسدوا الحقيقة كثيرا في تفسير القرآن الكريم، وصرفوا كثير من الآيات عن ظواهرها، ولذلك تصدى لهم بعض العلماء فبالغ ونفى المجاز وقال أنه لا يوجد في القرآن الكريم مجاز. لماذا؟ لأن هؤلاء اتخذوا المجاز سلما إلى نفي الصفات. طيب هل الصواب أن تنفي المجاز؟ ولذلك يقول الدكتور علي العماري كلام جميل، قال نحن يمكننا أن نقول بقول السلف في الصفات دون أن ننفي المجاز. نعود إلى الحديث عن كلام الإمام البيضاوي هنا في قوله أسند ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازا وأضاف الطغيان إليهم لئلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة، ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغية. وهذه مسألة المجاز، يعني أنه يريد أن ينفي عن الله هذه الصفة فيقول أنه أسند الفعل إلى الله لأنه هو المسبب وليس حقيقة، وهذه كما قلت لكم مسألة يعني عامة في تعامل هؤلاء المؤولة مع الصفة، اتخذوا المجاز ذريعة للتأويل، فالذين ردوا عليهم قالوا نلغي المجاز. والحقيقة أن الحل الأوسط هو أن يقال هذه المواضع التي هي الصفات لا يطبق عليها هذا الأسلوب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ولذلك عندما يقال بأن هذا من المجاز هذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ونحن لا نعرف كيفية ذاته حتى ننزل عليه هذه المعاني، وبالتالي نحن الأسلم والأوفق للغة وللشرع أن يقال نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، ولكننا لا ندري عن الكيفية ولا نمثلها ولا نشبهها، تنتهي القضية. لكنك تترك المجال لاستخدام المجاز في بقايا في مواضع أخرى من تعاملك في اللغة، فإنها كما يقول العلماء تكاد تكون ثلاثة أرباع اللغة مجاز، وليس في ذلك ما يعني يقدح في الدلالة. ولا مسألة تكلم عنه العلماء وتكلم عنه الباحثون المعاصرون فأكثروا في ذلك، وابن تيمية رحمه الله وابن القيم من أكثر من انتصر لنفي المجاز، ولذلك جاء من بعدهم وبالغ في هذه المسألة. ولا أنا من وجهة نظري أنها مسألة بسيطة إذا نزعنا هذا الفتيل وقلنا أما في باب الصفات فهذا باب لا نطبق فيه هذه القواعد أو هذا الأسلوب، وإنما هي لا يطبق عليها قوله تعالى ليس كمثله شيء وتنتهي القضية. وأما في بقية المواضع فإنها يعني تبين جمال اللغة وما فيها من الاستعارات والمجازات. طيب، ثم يقول البيضاوي هنا وهو يتحدث عن معنى الطغيان، قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال والطغيان تجاوز الحد في العتو والغلو في الكفر، وأصله تجاوز الشيء عن مكانه، قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فهو يتكلم عن الطغيان هنا من حيث الاشتقاق اللغوي، ويقول أن الطغيان مثل اللقيان يأتي بمعنى لقيان بالضم ولقيان بالكسر، يصح طغيان وطغيان بمعنى واحد، وهو تجاوز الحد في العتو وفي العلو في الكفر. ولا يقال مثلا في الخير والله هذا طغيان في الخير، وإنما يقال في الشر من المعاني، ويقال في الماء من أو نحوه. قال هنا والعمه في البصيرة كالعمى في البصر، في قوله في طغيانهم يعمهون. ما معنى العمه؟ قال العمه في البصيرة والعمى في البصر، فلا يقال للبصر هذا لديه عمه إذا كان لا يبصر، ولا يقال للأعمى عمى البصيرة أنه أعمى، وإنما يقال لديه عمى. فهنا قال والعمه في البصيرة كالعمى في البصر، وهو التحير في الأمر، يقال رجل عميه وعامه وأرض عمهاء لا منار فيها. واستدل بقول رؤبة بن العجاج أعمى الهدى بالجاهلين العمة. هنا طبعا كلام عن غريب اللفظة، وهذا أيضا أسلوب البيضاوي وأسلوب المفسرين الذين نقل عنهم، أنهم يحللون المفردات اللغوية ويستشهدون عليها بكلام العرب حتى يتضح للقارئ مسألة، وهي أن هذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم هي الألفاظ التي كانت تستعملها العرب قبل نزول القرآن، لكن هذه المسألة فيها قواعد، ما هو بكل بيت شعر تلقاه تستشهد به على معاني القرآن الكريم. فمثلا على سبيل المثال لو جاء واحد وقال هذه اللفظة لفظة فصيحة لأن المتنبي ذكرها في شعره مثلا، فنقول له لا، المتنبي لا يحتج بشعره في اللغة. لماذا؟ المتنبي أمير الشعراء وفي نقول صدقت فعلا شعره في الذروة ورائع، لكنه لا يحتج به في اللغة. العرب وهذه مزية لا تكاد توجد إلا في اللغة العربية، يعني في اللغة الإنجليزية والفرنسية واللغات التي يعني قريبة منها لا يبالون، يعني يحتجون بالشعر المتأخر والمتقدم على حد سواء، وليس لديهم حد يحافظون على لغته، يعني ما يقولون والله نحن سنتوقف في اللغة في القرن مثلا الأول الميلادي سنلتزم بما كان يتكلم به في عهد عيسى عليه السلام مثلا كما صنعنا في اللغة العربية، لا أبدا. ولذلك القاموس اللغة الإنجليزية والفرنسية تطور، ما تلاحظون الآن أن كل سنة يصدر قاموس جديد الدكشنري هذا المورد، وهم أيضا قاموس أكسفورد وغيرها يحدثونها كل سنة مرة، وفي نقاشات بينهم يعني يقولون كل سنة يعني كثير خلوا كل سنتين أو ثلاث لأن الآن التطور خف، وبعضهم يقول لا بالعكس خلونا نصدر في السنة مرتين لأن التطور الآن أكثر أو حاجة الناس إلى التغيير أكثر. فتلاحظون الآن عندما يقرؤون الآن أدب شكسبير مثلا، شكسبير له 300 سنة أو 200 وشوية ما يفهمونه، لا يفهمون شعر شكسبير إلا بشرح وإطالة ويأخذونه في مقررات منفصلة، واللغة الإنجليزية التي يتحدثون بها الناس اليوم ليست هي اللغة الإنجليزية قبل 200 أو 300 سنة. أما نحن ولله الحمد اللغة العربية التي نتكلم عنها اليوم والتي نشرح بها تفسير البيضاوي والتي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية هي نفسها التي نتحدثها اليوم. وبعضنا اليوم يقول نحن نتحدث لهجات مختلفة وكذا، المفروض نتحدث لغة فصحى واحدة. لا أبدا، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك لغات ولهجات، لكن هذه اللغة التي نزل بها القرآن الكريم نزل بأفصح لغات العرب، ولذلك بعضهم يسميها اللغة العربية المشتركة. القرآن الكريم صنع للغة العربية شيئا عجيبا، وهو أنه ثبتها عند أعلى درجات الفصاح والبلاغة، فالتزمنا نحن بهذا المستوى. فلما جاء العلماء في القرن الأول والثاني أرادوا أن يحافظوا على هذا المستوى، وقالوا لا نريد أن يدخل على هذه اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أي دخيل، حافظوا عليها. ولذلك بدأوا يجمعون اللغات ويدونونها ويطوفون البوادي، بل وذكر الفارابي في كتابه عن الحروف كلام جميل جدا، قال تكلم عن القبائل التي أخذوا عنها اللغة والقبائل التي استبعدوها. فقال استبعدوا من القبائل لخم وجذام لأنها كانت في شمال الجزيرة في جهة سوريا وتبوك والعراق، استبعدوها، قالوا لأن هؤلاء اختلطوا بالعجم، واستبعدوا لغات أهل اليمن المحادين لأنهم كانوا اختلطوا بالحبشة والاستعمار الحبشي ونحوه أيام أبرهة، واستبعدوا القبائل التي في أطراف الجزيرة، وأخذوا اللغة وسجلوا لغة القبائل الموجودة في وسط الجزيرة، فأخذوا قبائل تميم وبكر وقريش، وحتى قريش لم يأخذوا الكثير من لغتهم بعد أن اختلطوا بالتجار واختلطوا بالتجارة وغيرها. ولذلك وثقوا لغة العرب قبل سنة 150 هجرية ووقفوا عند هذا العام تقريبا 145-150 هجرية في يعني لها تفصيل طبعا، أنهم قالوا في الحواضر نقول إلى سنة إلى 150، وأما في البوادي نمدها قليلا. ولذلك حفظوا اللغة في كتب المعاجم وفي كتب غريب القرآن وفي كتب النحو، ووثقوها وقالوا هذه لفظة فصيحة وأما هذه لفظة دخيلة. ولذلك اليوم ولله الحمد تلاحظون حتى لما نستشهد الآن، أنا الآن عندما يقول البيضاوي قال أعمى الهدى بالجاهلين العمة، فقال الجاهلين العمة، كأن المقصود بالعمة هنا الذين لديهم عمى بصيرة ما هو بعمى بصر. طيب كيف جعلت هذا البيت حجة؟ لأنه قال هنا قال أعمى الهدى بالجاهلين العمة، من هو الشاعر؟ يأتي دور القارئ يعرف أن هذا الشاعر هو رؤبة بن العجاج، ورؤبة بن العجاج هذا شاعر يحتج بشعره، توفي يعني في تقريبا 110 يعني في وقت الاحتجاج باللغة، ولذلك شعره يحتج به. ولذلك إذا وجدت بيت شعر غير منسوب في التفسير لابد تتأكد تشوف من هو الشاعر. فإذا كان شاعرا يحتج به مثلا أفرض أنه زهير بن أبي سلمة أو الأعشى مثلا، نقول هذا معروف، هذا توفي قبل الإسلام وشعره يحتج به بالإجماع. لكن أفرض أنه قال الجاهلي، بعض المفسرين يقول قال الجاهلي يعني الشاعر الجاهلي، لكنه غير محدد يحتج به، ما دام هذا منسوب إلى ذلك العصر الذي يحتج به فهو يحتج به. فالمسألة ما المقصود باحتجاجك بالشعر؟ كأنك تأتي لك بشاهد من كلام العرب قبل نزول القرآن أو في وقت نزوله يثبت لنا نحن القراء اليوم أن اللفظة التي نزلت في القرآن هي نفس اللفظة التي استخدمها الشاعر بنفس المعنى، نفس المعنى الذي في البيت هو نفس المعنى الذي في الآية. هذه فكرة الاستشهاد بالشعر، أنه كأنه يأتي بشاهد. ولذلك جاء نافع بن الأزرق وهو من الخوارج كما تعلمون، فجاء إلى مكة سنة 61 هجرية تقريبا أو قبلها 61 هجرية، فرأى عبد الله بن عباس في صحن الكعبة يفسر القرآن الكريم للناس والناس يجتمعون عليه. وعبد الله بن عباس كان في ذلك الوقت في يعني في أوج علمه وفضله، لأنه توفي رحمه الله رضي الله عنه سنة 68 هجرية. فاستغرب نافع بن الأزرق من جرأته على التفسير، فقال له نافع بن الأزرق سأله سؤالا هو ومعه نجدة بن عويمر، قال إني سائلك عن كلمات من القرآن الكريم. فقال سل. قال ولا بد أن تأتيني بمصادق ذلك من كلام العرب، يعني تجاوبني بأن معنى الكلمة كذا، والشاهد على ذلك قول الشاعر فلان كذا وكذا وكذا بنفس المعنى. قال تفضل. وابن عباس هو أول من فتح باب الاستشهاد بالشعر على بيان معاني غريب القرآن الكريم. فسأله أسئلة كثيرة، أورد منها السيوطي ما يقال فوق 160 أو 183 بيت، وقد درست هذه المسائل فوجدت أن أصلها ثابت ولكن زيد فيها زيادات لا يمكن القبول بها، لأن في بعض كتب التفسير مثل الدر المنثور للسيوطي ذكر أسئلة ويحتج ابن عباس ببيت لبشار بن برد. ما تمشي هذه، بشار بن برد متوفى 160، فدل على أن هناك وضع في بعض المواضع. لكن من ذلك مثلا عندما جاء إليه فقال ما معنى قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين؟ كلمة عزين ما معناها؟ قال العزون هم حلق الرفاق. حلق الرفاق يعني زيكم الآن، أنتم متجمعين متحلقين، هذا يقال لهم العزون في اللغة، العزون. ومن حتى في اللغة الدارجة العزوة، العزوة كأنهم يعني يحيطون بالرجل فيعتزي بها. فقال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول عبيد بن الأبرص وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا، يعني يكونوا حول منبره حلقا متفرقين أو مجتمعين. وسأله أيضا عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ما معنى الوسيلة؟ قال الوسيلة الحاجة. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، يعني إليك حاجة. وما زال يعني يجيبه ويستشهد له بالشعر. ولذلك يقول ابن الأنباري إنه قد وهم بعضهم فظن أننا عندما نستشهد بالشعر على القرآن أننا قد جعلنا الشعر حاكما على القرآن، وهذا غير صحيح، وإنما نحن نتبين معنى اللفظة الغريبة من شعر العرب. فنقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى هنا عن اليمين وعن الشمال عزين، قال عزون ما معنى عزون؟ ليس العرب كلهم يعرفون لغات بعض بدقة. ولذلك يقول ابن قتيبة في كتابه المسائل والأجوبة والعرب تتفاوت في معرفة لسانها تفاوتا كبيرا، بعضهم ممكن أعلم باللغة من بعض، بل حتى في في في في معرفة الأسلوب، أسلوب اللغوي ما هو بس المفردة. يعني مثلا يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى كان جالسا في مجلس أمير البصرة فسأل سؤال واحد فقال يا أبا عبيدة إن العرب تشبه الشيء المجهول بالشيء المعلوم فيتضح، فما بال الله سبحانه وتعالى شبه لنا شيئا مجهولا بشيء مجهول؟ كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فشبه لنا طلع هذه الشجرة إنها شجرة تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، نحن لا نعرف رؤوس الشياطين ولا نعرف طلع هذه الشجرة، فشبه لنا شيئا مجهولا بشيء مجهول. فقال له أبو عبيدة إنه قد استقر في أذهان العرب أن الشيطان قبيح فشبهوا به في القبح، واستقر في أذهانهم أن الغول، الغول هذا حيوان خرافي ما حد يعرفه، أيضا أنه مخيف وجهه قبيح فأيضا شبهوا به. ألم تسمع قول امرئ القيس؟ لاحظ كيف أن احتج بلغة العرب على بيان الأسلوب. فقال ألم تسمع قول امرئ القيس في قصيدته اللامية ألاعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعما من كان في العصر الخالي، ثم يقول فيها أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. طيب يعني يقصد أن لدي مسنونة زرق اللي هي الأسهم، كيف يستطيع أن يهزمني وأنا عندي السيف وعندي الأسهم وعندي؟ فشبه هذه الأسهم التي معه قال ومسنونة زرق مثل ماذا؟ قال كأنياب أغوالي. طيب وش كيف الأنياب الأغوالي؟ ما نعرفها، لكنه استقر في أذهان العرب أنها قبيحة وأن لديها أنياب طويلة فشبه بها هذه الأسهم. فلاحظوا كيف يستخدم العلماء شعر العرب في الاحتجاج على المعنى اللغوي، الاحتجاج على بيان المفردة، وأنها كانت تستخدم بهذا المعنى في ذلك الوقت، وهذا دليل على أن القرآن الكريم قد نزل باللغة التي يعرفها العرب. وبالمناسبة ومن خلال تجربتي الشخصية وجدت أن الذي يكثر من القراءة في أدب الجاهلية خاصة فإنه يسهل عليه فهم معاني كثير من الآيات المشكلة، كثير من الآيات التي فيها إشكال في أسلوبها اللغوي أحيانا وتجد كلام المفسرين فيها مختلفا ترجع إلى كلام الجاهليين خاصة في ديوان المفضليات وفي دواوينهم الشعرية تجد أن هذا الأسلوب كان شائعا في لسانهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وفي كتابه، ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة وأنتم على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.